أنه ينبغي أن يسمع الآية أحيانا في قراءة الظهر والعصر، دليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: أما يخشى أن يشوش هذا على من وراءه من الناس؟ فالجواب: نعم، ربما يشوش، ولكن الذين وراءه قراءتهم تبع لقراءة الإمام، فلا يخل ذلك بقراءتهم. ومن فوائد حديث أبي قتادة حكمة الشريعة في أنه كلما كثر العمل ازداد تخفيفا، كلما كثر العمل ازداد تخفيفا. الأخ، نعم، أي وش الدليل من حديث أبي قتادة؟ الأخرين لا يسن فيه الزيادة على الفاتحة. تمام. ومن ذلك ما حصل في سورة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطول في القراءة، أول ما يقرأ على آخر القراءة، وهذه من السياسة الحكيمة، لأن النفوس مهما كانت في الحرص على الطاعة لا بد أن يلحقها كسل أو ملل، فروعي هذا، وصارت العبادة تخفف. فإن قال قائل: ألسنا في رمضان نكثر من الصلاة في العشر الأواخر أكثر من العشر الأول والأوسط؟ فالجواب: بلى، لكن لمزية اختصت بها العشر الأواخر، وهي إيش؟ ليلة القدر. لهذه المزية صار الاجتهاد في آخر الشهر أكثر من الاجتهاد في أول الشهر للمزية. وهل مثل ذلك إذا كان المعلم يراعي التلاميذ فيشدد عليهم في أول الحفظ وفي آخر يخفف؟ يعني مثلا أفرض أنه قال: احفظوا بلغ المرام، وقرأوا عليه، فكان في أول الأمر يشدد عليهم وفي آخر الكتاب يخفف، هل نقول هذا أيضا من السياسة الشرعية؟ نعم، ستقولون نعم. نعم، ومن قال لا فإما مجامل أو ما أدري. الظاهر نعم صحيح، يعني ما يمكن تجعل أول الشيء مثل آخر، لا بد أن تراعي أحوال الناس. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا تسن الزيادة على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين في الظهر والعصر، وجه الدلالة ظاهر. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين على النصف من قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين من على النصف من ذلك، رواه مسلم. هذا الحديث يقول: كنا نحزر. الحزر بمعنى التقدير والخرص، فمعنى نحزر يعني نخرص ونقدر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل كذا. ومن المعلوم أن الحزر ليس كالمتيقن. أيهما أولى بالترجيح؟ المتيقن بلا شك. يقول: في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الأوليين في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي معروفة وهي طويلة، ألف لام ميم تنزيل السجدة من طوال المفصل، بل هي خارج عن المفصل، لأن المفصل سوره قصار ولهذا سمي مفصلا، لكن ألف لام ميم تنزيل السجدة خارج عن المفصل فهي طويلة في الركعة. وظاهر كلامه أنه أن الركعة الأولى كالثانية، لأنه قال في الركعتين الأوليين، أما في الركعتين الأخريين فيقول قدر النصف من ذلك، قدر النصف من ذلك، واضح. في العصر أقصر الركعتين، يقرأ في الركعتين الأوليين قدر النصف من ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين يقرأ قدر النصف من ذلك، فتكون العصر أطول ما فيها كأقصر ما في الظهر. والحكم في ذلك والله أعلم أن الناس في بعد العصر يشتغلون بالتجارة والبيع والشراء وما أشبه ذلك، فلهذا روعي التقصير في صلاة العصر، وإلا فوقتها طويل لأنه سيمتد إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فوقتها طويل، يحتمل أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وما هو أطول، لكن مراعاة لأحوال الناس، لأن الشريعة الإسلامية تراعي أحوال الناس. أرأيتم الذين سمعوا التجارة واللهو وهم يستمعون إلى خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجوا ما بقي معه إلا 12 رجلا من أهل المسجد كله، خرجوا لا للهو للتجارة، ولهذا قال إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي إلى التجارة لا إلى اللهو. واللهو الذي كان يصحب التجارة هو أنه جرت العادة أن الركب إذا جاءوا وأقبلوا على المدينة جعلوا يضربون بالدف لأجل أن يفزعوا الناس وينبهوهم على أنه قد جاءت عير. فلما سمعوا هذا الصحابة لما سمعوا هذا خرجوا، لأنهم بحاجة شديدة، خرجوا يريدون إيش؟ التجارة ولا اللهو؟ التجارة. والضمير واضح، ما قال خرج نعم انفضوا إليهما، ولم يقل انفضوا إليه أي إلى اللهو، قال انفضوا إليها أي إلى التجارة، وتركوا قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. ثم أرشدهم الله عز وجل. فالنفوس مجبولة على محبة ما يريحها وعلى ما يناسبها، فلذلك خفف في صلاة العصر من أجل أن ينتشر الناس في طلب الرزق. في هذا حديث فوائد، منها البناء على غلبة الظن، البناء على غلبة الظن، هذه قاعدة شرعية، ولكن هل هي مضطردة أو فيما إذا تعذر اليقين؟ فالجواب في بعض الأحوال تكون مضطردة ويكتفي الإنسان بغلبة الظن، وفي بعض الأحيان لا بد من اليقين، فإذا كان هناك أصل يبنى عليه فلا بد من يقين يرفع ذلك الأصل ولا يكتفى بالظن، وإذا لم يكن هناك أصل يبنى عليه فإن من التيسير على العباد أنه يكتفى بغلبة الظن. انتبه للقاعدة، فيها تفصيل. نقول هل يكتفى بغلبة الظن أم لا بد من اليقين؟ التفصيل، إن كان هناك أصل يبنى عليه إيش؟ فلا بد من اليقين، لا يكفي الظن، وإن لا يكن هناك أصل يبنى عليه فإنه يكتفى بغلبة الظن. هذه القاعدة. مثال ذلك، إنسان شك وهو يطوف هل طاف 6 أشواط أو 7، وغلب على ظنه أنها 7، ماذا يقول؟ يكتفى بغلبة الظن، لأنه ليس هناك شيء يعارض، فيكتفى بغلبة الظن ويبني على ظنه ولا يلتفت للشك ولا يعود نفسه الشك. وإذا كان على طهارة، إنسان متطهر، فأحس بحركة وغلب على ظنه أنه أحدث من هذه الحركة، هل يبني على غلبة الظن؟ ليش؟ لأن لدينا أصل وهو الطهارة، فالأصل بقاؤها، فلا يمكن أن يزيلها غلبة الظن. طيب، ومن أين أخذنا من هذا الحديث البناء على غلبة الظن؟ من قوله حذرنا. من فوائد الحديث أن طول القراءة في الركعتين الأوليين على حد سواء، لأنه قال في الركعتين الأوليين قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذا يعارض حديث أبي قتادة، لأن حديث أبي قتادة كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية. فبأيهما نأخذ؟ هل نأخذ بما يدل عليه حديث أبي قتادة لأنه يقين، ما قال إن هذا ظن بل هو جزم به فهو متيقن له، أو نقول إن الخرص قد يخطئ، فقد يظن الظان أن الثانية كالأولى وهي أكمل وهي أقل منها، وهذا وارد. أو نقول يمكن الجمع بين الحديثين، فالأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الأولى أطول من الثانية، وأحيانا إيش تكون أولى والثانية متساويتين، فيكون يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. أحيانا تكون الثانية أطول من الأولى كما في الجمعة والمنافقين، سبح والغاشية، أيهما أطول الجمعة أو المنافقون؟ من قال؟ من قال المنافقون؟ أيكم الشجاع؟ محمد؟ طيب، احسب حروفهما غدا إن شاء الله وآتينا بها إن شاء الله. طيب، سبح والغاشية، الغاشية أطول؟ من قال؟ الظل. يلا غدا إن شاء الله تأتي بالحروف، بالحروف ما هي بالكلمات. تمام؟ طيب إن شاء الله. نعم، المفروض القاعدة يا شيخ لا أقول ألف لم ميم حرف، بس أقول ألف حرف ولم حرف وميم حرف، ساعده إن شئت. طيب، بارك الله فيكم. إذن نقول الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجعل الركعة الأولى إيش؟ أطول من الثانية، هذا الغالب، وربما جعلهما متساويتين، وربما زادت الركعة الثانية على الأولى، لكن لا تكون زيادة الثانية على الأولى زيادة بينة كزيادة النصف مثلا، بل هي زيادة يسيرة. وقال بعض أهل العلم بل نقدم حديث أبي قتادة، وعلل ذلك بأن حديث أبي قتادة مبني على يقين، وحديث أبي سعيد إيش؟ مبني على ظن، والظن قد يتوهم. وأيضا حديث أبي سعيد انفرد به مسلم، وحديث أبي قتادة أخرجه الشيخان، فهو أقوى سندا وأقوى دلالة. وعلى هذا بنى أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحنابلة حكمهم في هذه المسألة، وقالوا إنه يطيل في الأولى ويقصر في الثانية بدون تفصيل، فهو أقوى سندا وأقوى دلالة. وعلى هذا بنى أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحنابلة حكمهم في هذه المسألة، وقالوا إنه يطيل في الأولى ويقصر في الثانية بدون تفصيل، والأمر في هذا واسع الحمد لله. إذا تساوت الركعتان فلا بأس، وإن طالت الأولى فهو المفضل لما ذكرنا من الوجهين، من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. من حيث الثبوت أيهما؟ حديث أبي قتادة لأنه مخرج في الصحيحين، ومن حيث الدلالة أن حديث أبي قتادة مبني على يقين، وحديث أبي سعيد مبني على ظن. من فوائد هذا الحديث، حديث أبي سعيد، أن صلاة العصر تكون أقصر من صلاة الظهر، لأن الأولى من ركعات العصر على قدر الأخيرة من ركعات الظهر، وهذه الفائدة لم توجد في حديث أبي قتادة، ووجه ذلك ظاهر وهو ما بيناه لكم من جهة أن الناس محتاجون بعد العصر إلى البيع والشراء وما أشبه ذلك. في صلاة الظهر الناس مشغولون في أول الوقت، كل الضحاوم يشتغلون في فلائحهم وأحوالهم، فناسب أن تطال الركعة الأولى في الظهر حتى يتمكن البعيد من إدراك الركعة الأولى. من فوائد الحديثين بيان تمام سياسة الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية سياسة بمعنى الكلمة، سياسة للناس في عباداتهم، وسياسة للناس في معاملاتهم، وسياسة للناس في علاقاتهم التي تسمى في عصرنا الدبلوماسية. ومن فصل السياسة عن الشريعة فقد أخطأ خطأ عظيما. كل الشريعة سياسة، كل الشريعة أعلى أنواع الدبلوماسيات، لأنها من عند الله عز وجل، هو الذي شرعها للعباد ورتبها لهم غاية الترتيب. وسبحان الله، كيف يقول قائل إن الشريعة الإسلامية أثبتت السياسة بين الرجل وبهيمته، ولا لا؟ نعم، بين الرجل وبهيمته، لا تحمل البهيمة فوق ما تطيق، ولا تمنعها عن العلف والشراب، ولا تبيتها في مكان بارز في أيام الصيف فيقتلها الحر، أو في أيام الشتاء فيقتلها البرد. هذه السياسة، فكيف لا تبرم وتبين وتثبت السياسة بين الدول؟ واقرأ سورة براءة تجد غاية ما يكون من السياسة في العلاقات بين الدول الكافرة والدول المسلمة. لكن لما ضيقت الكنيسة الخناق على الناس في العبادة، ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين الدنيا والآخرة، فصلوا الدين عن السياسة، وجعلوا للسياسة مجرى وللدين مجرى آخر. وكذلك أيضا قالوا في الاقتصاديات، مع أن الشرع منظم للاقتصاديات غاية التنظيم. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال؟ ألم يقل الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب رجل على خطبة أخيه، وما أكثر الأمثلة على هذا. لكن في الحقيقة أن كثيرا من الباحثين ولا سيما العصريون عندهم شيء من الجهل في الشريعة، وعندهم الضعف الشخصي، ضعف الشخصية، وعندهم أنهم يدارون، ولا أستطيع أن يقول يداهنون لأن هذا تهمة عظيمة المداهنة، لكن يدارون غيرهم، ولو مشوا على ما يريد الله عز وجل ورسوله لبرزوا على غيرهم غاية البروز، ولا أخذ غيرهم منهم كما أخذوا الآن من الإسلام كثيرا من الأخلاق الفاضلة، مثل الصدق والنصح. يمكن تجد أحد المسلمين يغشك في السلعة عند عرضها على البيع، والكافر ما يغش، وهذا وارد. بعض المسلمين لا ينفذ العمل المستأجر عليه كما ينبغي، والكافر ينفذ. وإن كنا لا نريد بهذا مدح الكافرين، لكن قصدهم هم في إحسان المعاملة لئلا يجتمع حشف وسوء كيلة. فالحاصل أن الدين الإسلامي دين السياسة في عبادة الله عز وجل وفي معاملة الناس وفي الأخلاق في العلاقات الدولية وفي كل شيء، سيحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. يعني كثير من طلبة العلم تجد مثلا يقرأ الحديث لا يبيع بعضكم على بعض وما أشبه ذلك من الحديث، فينظر إليها من زاوية واحدة فقط وهي تحريم البيع على بيع المسلم والخطبة على خطبة أخيه، لكن لا يتكلم عن المعنى المهم وهو السياسة في العلاقات بين الناس. لأنك إذا بعت على بيع فسوف يكون في قلبه شيء عليك مهما كنت معه من المصاحبة والقرب. لو بين مثل هذه الأمور عند شرح الأحاديث حتى يتبين للناس سمو الدين الإسلامي ويتقبلوه ويعتنقوه عن قناعة فضلا عما يكون بين عبد وبين ربه، فهذا هو الغاية، يجب أن لا يغفل. نعم يحيى. سعيد يعني. نعم. كنا نحضر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الصورة عينة بأمير السيدة، هل هذا يعني في غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السيدة؟ أي نعم، هذا الغالب، والأحيان يقرأ أكثر، أحيانا يقيم ويذهب الذاهب إلى أقصى رحله ويتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الأولى، لكن هذا في الغالب. وقد قلنا لكم فيما سبق أن كان ليست تفيد الدوام دائما بل في الغالب، وضربنا لكم أمثلة تستحضرون مثالا منها، كان يقرأ في الجمعة كذا، والحديث آخر كان يقرأ في الجمعة كذا خلاف الأول. نعم. فوق الثانية، هل هو خاص في القراءة فقط أو في القراءة في الجمعة؟ طيب هذا مهم، سؤال مهم، يعني معناه إذا طولنا في القراءة هل تكون بقية الأفعال سواء؟ الجواب لا. الصلاة كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن تكون متوازية، متوازية بمعنى إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود والقيام والقعود، وإذا قصر قصر، هذا هو القاعدة. نعم. شيخ حمد الله، حديث أبي سعيد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين سورة السجدة. لا، قدر سورة السجدة. نعم. وعدد آياتها. ها؟ أقول عدد آياتها. نعم. تقريبا 61. إيش؟ 61 آية. نعم. ونصفها ما يقارب 30. نعم. وهو 4 أضعاف الفاتحة. لا، إذا قيل النصف مو بعدد الآيات، النصف بعدد الكمية. نعم. بارك الله فيك. كنا في صلاة الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة مراعاة لتأخير الناس حتى نعم. يتدرك. نعم. فهل للإمام إذا كان وهو راكع وسمع بعض الناس يعني قد دخلوا المسجد هل له أن يزيد في الركوع المشروع؟ نرى بعض الأئمة يفعل هذا. نعم، يعني هل يسن انتظار الداخل؟ هكذا عبر العلماء. هل إذا سمعت أحدا دخل وأنت راكع هل تنتظره لا سيما إذا كانت هذه ركعة الأخيرة التي تترك بها الجماعة أو لا تنتظر؟ من الإخوة المعاصرين من يقول لا تنتظر، والصحيح أنك تنتظر ما لم يشق على من معك، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي فهذا من باب أولى، لا سيما في الركعة الأخيرة، لكن ليس إطالة تشق على الناس. ويذكر أن بعض الأئمة غفر الله له كان لا ينتظر، ما ينتظر الداخل، وإذا سمع الداخل رفع على طول، قال أخشى أن يأتي ثم يكبل الإحرام وهو يركع. فكان الصبيان يلعبون بالشيخ هذا، إذا أطال الركوع بعض الشيء خبطوا بأرجلهم علشان يظن أنه رجل داخل أنه فيرفع على طول. سمع الله لمن حمده. نعم. السلام عليكم. قوله قدر ألف لام تنزيل السجدة، نعم، هذا في الركعتين أم في الركعة؟ لا في الركعة، في الركعة كل ركعة كذا. نعم يا فيصل. بالنسبة للأول النهار أطول من آخرة، إيه؟ الفاصل صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا تحل إلا بعد الزوال. أي نعم. فيكون أول النهار يعني بالنسبة للشمس يكون أطول من آخرة في غروبه. لا ما نسلم هذا. هذا العمل جعله الشارع مثلا يبتدي من الزوال، لكن نفس الزمن ما يتغير. ثم لاحظ أن الشمس بإذن الله عز وجل مسافة ما بين الطلوع إلى الزوال كمسافة ما بين الزوال إلى الغروب، لا فرق، لأنها هي تزول من وسط السماء. شيخ حسن الله عليك، أخذ بعض العلماء من حديث أبي سعيد، نعم، مشروعية قراءة سورة في الركعتين الأخرين. أي هو معلوم، إذا لم نرجح حديث أبي قتادة فنقول أحيانا يقرأ سورة الأخرين. أي نعم. نعم شيخ جزاكم الله خيرا. بعض المساجد يكثر فيها العمالة، فهل للإمام في صلاة الظهر فهل للإمام أن يخفف الصلاة صلاة الظهر مراعاة لغالب الناس؟ الظاهر لا، لأن هذه ليست حاجة طارئة، هذه ستكون عارضة، معناها نغفل السنة في كل أوقات. جماعة ما لقنا نقف. نعم. نعم. اسمع بعض الناس عند ركوع الإمام يقوم داخل المسجد يقول الله هذا غلط. يعني تنبيه بعض الداخلين الإمام بقوله اصبروا إن الله مع الصابرين غلط، لأن يعني هذا لا يسمى. نعم. الأول ولا نحو؟ نحو لا فيها سؤال أول. نعم. ما الفرق بين المداراة المداراة أن لا تقره على باطله، لكن تداريه بمعنى أن تمشي معه ثم في النهاية تبين الحق. المداهنة يسكت، مثل ما يقول العوام اسكت عني واسكت عنك. نعم. الله عليك يا شيخ، في بعض القرى يكون عامة المساجد كاملة ما فيهم اللي يطمئن الصلاة، يعني بحيث ما يطيق الطارة معقول الوصف. الكل بصلاة سريعة، فإذا حاولت أن تطبق هذه السنة فتجد يعني نفرة ولا يقبلون منك المواعظ أو. طيب. أرأيت إذا أردت أن ترقي أن ترقى درجة درج إلى السطح، تبدأ بالأولى ثم تطمر إلى آخر درجة، ها؟ درجة هذه لا تطول بهم من أول ما تكون إمام، لا تطول بهم على السنة وهم كانوا يعتدون خلاف ذلك، شوي شوي، وهذه من السياسة الشرعية. المسبوق إذا دخلوا الإمام وراه، نعم، إلا هو أن يحدث صوت حتى يسمع صوتا، لا ما يحدث، لا يحدث، لأن لا أحدث شوش على المصلين، لكن الإمام إذا كان قوي السمع يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الخمس الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرب المغرب باتصال مفصل، وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. قال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب من قصار بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. قوله كان فلان أبهم هذا الرجل ولم يعين اسمه إما أن يكون نسيانا من الناقلين عن سليمان بن يسار أو لسبب من الأسباب. وفي مثل هذه الحال لا يهمنا تعيين الشخص لأنه لا يختلف به الحكم فلا يضر أن يكون هذا الشخص مجهولاً. يقول كان نعم يطيل أوليين من الظهر ويخفف العصر يشبه حديث أبي سعيد السابق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيل في قراءة الظهر ويخفف في قراءة العصر وسبق بيان السبب في ذلك. ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسط. يقرأ في المغرب بقصار مفصل والمفصل هو ما كثرت فواصله لقصر سوره. قال أهل العلم ويبدأ بقاف وينتهي بالناس وطواله من قاف إلى عمة وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن وأوساطه ما بين ذلك. ولا يضر أن يكون في أوساطه ما هو طويل وفي قصاره ما هو طويل أيضا لأن العبرة بالغالب والأكثر. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح. إذن فالأفضل على العموم أن تكون قراءة الإنسان في الفجر بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بأوساطه وكذلك في الظهر والعصر. فثلاث صلوات تكون بأوساط المفصل وصلاة بطواله وصلاة بقصاره هذا هو الغالب. وقد يكون الأمر بالعكس. ويدل على تطويل القراءة في الفجر أن الله تعالى عبر عنها بالقرآن فقال تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أي وأقم قرآن الفجر. وهذا يدل على أن القرآن في الفجر ذو شأن كبير ولذلك عبر عن الصلاة به. هذا هو الغالب. وإن خرج الإنسان عن الغالب فقرأ بطواله أو أوساطه في المغرب فلا بأس فقد قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها بسورة الطور وبسورة المرسلات وبسورة الأعراف. كذلك لو قرأ في صلاة الفجر بقصاره فلا بأس، لا سيما إذا كان لسبب كأن يكون الإنسان في سفر أو مريضا أو ما أشبه ذلك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. سمع ذلك وهو أسير من جملة أسرى بدر رضي الله عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. يقول رضي الله عنه فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير لقوة هذا الدليل المفحم المقنع، حتى دخل الإيمان في قلبه ثم اطمأن الإيمان في قلبه بعد ذلك، لأن هذه الآية دليل واضح على أن الخلق حادث بعد أن لم يكن، وأن الذي أحدثه من هو الله، لأنه لا يمكن لأحد أن يقول إنه حادث من غير شيء، إذ أن الدليل العقلي يقتضي أن كل حادث له إيش؟ له محدث، لأنه كان عدما ثم حدث، فلا بد له من محدث. ولا يمكن أن يقول قائل إن الشيء أحدث نفسه بنفسه، لأنه قبل الحدوث كان عدما، والعدم لا يحدث شيئا. فتعين الآن أن هناك محدثا ليس بحادث وهو الله عز وجل، وهذا من الأدلة التي تسمى بالصبر والتقسيم، يعني معناها نحصر الأشياء الممكنة ثم نقول هذا أو هذا أو هذا حتى نصل إلى البرهان. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى في من أعطاه الله مالا وولدا وقال لا أوت نعم وقال لا أوتين مالا وولدا، قال الله له أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ والجواب لا هذا ولا هذا. إذن فهو كاذب في أمله، حيث قال لأوتين مالا وولدا، ولذلك قال عز وجل كلا، يعني لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عهدا عند الله، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. في هذا الحديث هل نقول إنه يؤخذ منه أنه يستحب أن يقرأ بسورة الطور، أو نقول أحيانا؟ الجواب أحيانا، لأن السورة التي لم يلازم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكون مشروعة بعينها، مجرد أنه فعلها مرة أو سمعت منه مرة لا يدل على أنها مقصودة بعينها. وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وشرحه في الحقيقة شرح قوي متين يستفيد منه طالب العلم المرتفع قليلا انتفاعا عظيما، ولذلك تجد أهل العلم يكثرون النقل عنه، لأنه رحمه الله عنده قدرة على صيغ القواعد والاستدلال بالأمور العقلية. فيقول إذا كانت السورة يلازمها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إنها سنة إيش بعينها، كما نقول في سبح والغاشية في الجمعة وفي العيد وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة. أما إذا سمع يقرأها مرة فنقول من السنة أن تقرأها مرة لا أن تداوم عليها، وهذا القول قول تطمئن له النفس. ولهذا لا نقول للناس اقرأوا بسورة المغرب، نعم اقرأوا في صلاة المغرب بسورة الطور، بل نقول نعم اقرأ بها أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يخرج الإنسان عن القاعدة العامة في قراءة المغرب، وهي القراءة بقصار مفصل، فإن سورة الطور من طوال المفصل كما لا يخفى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. كان يقرأ، سبق لنا أن كان تفيد الدوام غالبا لا دائما. يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهي معروفة، يقرأها كاملة ويسجد فيها، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. والسورتان بينهما تشابه من حيث الموضوع، لا من حيث الكثرة أو القلة، لأن بينهما فرقا بينا، لكن موضوعهما متقارب. الحكمة من قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة هي أن فيها مبدأ الإنسان ومنتهى والثواب والعقاب، ويوم الجمعة فيه مبدأ الخلق وفيه قيام الساعة، يعني فيه المبدأ والمنتهى. فكان من المناسب أن يذكر الناس بهذا في أول اليوم، وأول صلاة في الجمعة هي صلاة الفجر. هذا هو السبب في قراءة هاتين السورتين. كذلك سورة الإنسان فيها ذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل هذه استفهام لكن للتقرير، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أليس كذلك؟ نعم، قبل أن يولد الإنسان ليس شيئا، ثم ولي وخلق من أمشاج، ثم جعل له السمع والبصر، ثم هدي السبيل سواء كان كافرا أو شاكرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا التفصيل تفصيل للضمير في الهاء، إنا هديناه، يعني أن الله هداه السبيل سواء كان شاكرا أو كفورا، بيّن له السبيل، بيّن الحق، لكن الكافر استحب العمى على الهدى، والمؤمن وفق لاتباع الهدى. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما حصل، أو ذكر ثواب هؤلاء وهؤلاء، فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. آية واحدة في بيان عقوبة الكافرين. لماذا؟ لأنه ما ذكر من أوصاف الكافرين إلا وصفا واحدا وهو الكفر، فلم يذكر في العقاب إلا شيئا واحدا، السلاسل والأغلال والسعير. ولأن رحمة الله تبارك وتعالى سبقت غضبه، فكان من المناسب أن آيات الرحمة تبسط وتطال، وآيات العقوبة تكون دون ذلك. في الأبرار الذين يضجوا الكفار ذكر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويخلصون لله في ذلك، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعملهم دائر بين الخوف والرجاء، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فتجد أوصافا متعددة، فناسب أن يذكر الثواب مفصلا، وهذا من بلاغة القرآن لا شك فيها. سورة الف لام ميم تنزل السجدة فيها كما ذكرنا مبدأ الخلق ومنتهاه والثواب والعقاب. وليس كما يظن بعض الجهال أنها ميزة فجر الجمعة بالسجدة، ولذلك تجد بعضهم يقرأ أي آية فيها سجدة، ربما لا يقرأ إلا آيات قليلة فيها سجدة ويقول حصلت السنة، لأنه بعقله يرى أن ألف لام تنزل السجدة من أجل السجدة، وهذا غلط، غلط عظيم. خصت هذه السورة لما فيها من ذكر ما يقع في هذا اليوم من ابتداء الخلق وانتهائه ثم العقوبة والثواب. ومن الجهل أن بعض الأئمة يقرأ قبل آية السجدة آيتين أو ثلاثا وبعدها آيتين أو ثلاثا ويقول الحمد لله السجدة حصلناها ولا يحتاج، هذا جهل عظيم. بعضهم يقرأ بعض السورة إما من وسطها أو أولها أو آخرها فيقسمها، وهذا غلط عظيم أيضا، لأنه إذا فعل هذا كأنما يعترض على السنة، وأن الأولى والأجدر أن يقرأ للناس بهذا دون أن تقرأ السورة كاملة. ومنهم من يرى أنه الحاذق فيتحذلق ويقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان، كل هذا من الجهل. ونحن نقول لهؤلاء إما أن تأتوا بالسنة على وجهها وإلا فقرأوا ما تيسر من القرآن من وجه آخر، وأما أن تجعلوا السنة عضيل تعملون ببعضها دون البعض فهذا لا تقرون عليه. من فوائد هذا الحديث استحباب قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى. ويؤخذ من رواية الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك يعني يقرأ كل جمعة بهذا. فيستفاد من هذه الزيادة أنه لا عبرة بقول من قال من العلماء ينبغي أن لا يديم ذلك لئلا يظن العوام أنها إيش واجبة، لأن ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديم هذا فلندم هذا. ولا ينافي الدوام أن يقرأ الإنسان بغيرهما مثلا في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، لا ينافي، لأن العبرة بالأغلب والأكثر. وهو إذا قرأ ولو مرة في السنة علم الناس أن قراءتهما إيش ليست واجبة. من فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يقرأ ما يناسب الوقت. فهل نأخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ ما يناسب الحال؟ مثل إذا نزل المطر هل يقرأ آيات المطر الدالة على أن الله ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته؟ هل مثلا إذا اشتد الحر يقرأ آيات الحر وقال مثل قوله وقالوا لا تنفروا بالحر قل نار جهنم أشد حرا؟ لا أستطيع أن أجسر على هذا وأقول إنه سنة، لأن العلة المستنبطة هي على حسب فهم المعلل بها، ولكن الإنسان لا يجزم بأن هذه العلة، بخلاف العلة المنصوص عليها فإنه يقاس عليها. لكن إذا كانت مستنبطة فلا يستطيع الإنسان أن يقيس، يعني قد تكون العلة غير ما ذكر. واضح يا جماعة؟ وهذه خذوها معك مفيدة جدا، أن العلة المستنبطة لا يقاس عليها، وأما العلة المنصوص عليها فهي يقاس عليها لا شك. فمثلا قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه أي هذا المطعوم رجس. هذه أستطيع أن أقول كل نجس فهو حرام، لأن العلة منصوص عليه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هنا يمكن أن أقول كل شيء يحزن أخاك المسلم فهو منهي عنه، سواء هذه المناجاة أو غيره، ويصير ويكون مناط الحكم ويكون مناط الحكم هو المعنى الذي جلت عليه العلة، ويكون الحكم المعلل بهذه العلة كمثال، كأنه مثال. طيب نعم طيب يحيى صلى الله عليكم. قولهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نعم، هل يقولون بلسان المقال أو بلسان الحال؟ إن اقتصد الحال أن يقوله بلسان المقال فليقول، يعني إن خاف أن المعطى يعني يتوقع أن المعطي يريد شيئا فهنا يقول، وإلا فلا يقول. أولا ليسلم من الرياء، والثاني لئلا ينكسر قلب المعطى. يعطيه الحمد لله والله أعلم بالنية، فيكون هذا القول بالقلب على كل حال، باللسان إن اقتضت الحاجة ذلك. نعم بارك الله فيكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها والأعلى والغاشية، نعم، وهل أتيك حديث والليل إذا يغشى، نعم، هل هذا على سبيل تعيين السور أو لا؟ لا، لأنه يعني في بعض الألفاظ الحديث أو نحو. نعم بسم الله. لو يقرأ الإمام أحياناً يخصص بعض الآيات من أجل العظة للمناسبة للحال ولا يقصد بهذا أنها سنة، كمن أضاعوا قبلة مثلاً ووجدوا وقرأ بما آيات القبلة ولا يقصد أنها سنة إنما لحصول العظة، كمن إيش؟ أضاع مثلاً أضاعوا قبلة ثم قرأ بما آيات التوجه إلى القبلة يريد العظة فقط ولا يقصد أنها سنة. شون أضاعوا قبلة يعني إيش؟ جماعة اجتهدوا وأخطأوا وش يديهم الخطأ؟ إن علم في الخطأ ويصلي لا وجد القبلة بعد تعمل بعد الصلاة، لا قبل الصلاة، قبل الصلاة أضاعوا القبلة ثم أدركوها، لكن بعد زمن أضاعوا القبلة يا شيخ، يعني صلوا إلى غير القبلة، لا تقول أضاعوا القبلة، قل صلوا إلى غير القبلة، لا إلى القبلة، إلى القبلة، لكن بعد ما وجدوها أضاعوا القبلة أولا حتى سألوا عنها، يعني اشتبهت عليهم في الأول ثم فتح عليهم وعرفوا. طيب ثم قرأ بهم يريد العظة، لا ما حاجة يقرأ، لأنه الحمد لله أدركوها الآن. هذا يحسن فيما لو صلوا إلى غير القبلة وانتهت الصلاة وصاروا يتنادمون، كل واحد يبدي نادمه، فحينئذ يقول لهم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. نعم مثال العلة المستنبطة أرفعتك. نعم مثال العلة المستنبطة إيه؟ مثال نفس بحثنا حديث، أنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذا لأنه يناسب يوم الجمعة، إذ أن يوم الجمعة فيها ابتداء الخلق وفيها انتهاء الخلق. لكن هل نأخذ من هذا أنه كل ما كانت الحال تقتضي أن يقرأ سورا أو آيات معينة فليفعل؟ ما نتجاسى على هذا. نعم صلى الله عليه وسلم، يعني لو رأينا أحد الأئمة يقرأ بصلاة المغرب في أطوال المفصل، نعم إذا كان دائما نعم نبين له السنة، لكن أحيانا لا بأس. سليم والله عنك شيخ راتبت الظهر أربع أشياء يريد أن يداوم عليها، وشلون راتبت الظهر اللي قبل الظهر أي أربع أشياء يريد أن يداوم عليها اي نعم تنبغي المداومة عليها. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. نعم طلع شيخ أحسن الله إليك. فعل بعض الأئمة إذا خطب خطبة الجمعة يقرأ في صلاة الجمعة آيات مناسبة للخطبة. فهل هذا فعل صحيح؟ هذا بدعة. بدعة. أهو أفقه من الرسول؟ طيب هذا ينهى عنه ويشدد عليه. كيف يعدل عن السنة لما يوافق موضوع الخطبة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس ولا يتحرى الآيات المناسبة. جمعة. شيخ أحسن الله عليك. إمام حافظ يريد أن يجعل الصلاة تلاوة له، يعني يقرأ من البقرة. نعم. يقرأ يعني على قدر التوال وعلى قدر القصار، لكن من على حسب تلاوة. اي نعم. إلى أن ينتهي للناس ثم يبدأ. نقول هذا أناني، بل يقرأ بما تقتضي السنة أحسن. حتى ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور ولا من أواخره، فيقال اقرأ لنفسك. بعض الناس يقول أنا أقرأ من أول القرآن إلى آخره لأجل أن يسمع المصلون القرآن كله، فيقال سبحان الله، هل هؤلاء المصلون معك اليوم هل سيصلون غدا؟ قد يصلون وقد لا يصلون، هذه واحدة. ثانيا ألا يمكن أن يأتي أحد سواهم؟ لكن بعض الناس إذا راق له فكرة بنى عليها وتعبد لله تعالى بها. نعم. شيخ إذا كان الرجل لا يقوم الليل إلا مقدار يعني ساعة، فهل الأفضل أن يطول في القراءة ويقلل من الركعات أم يصلي 11 ركعة ويقلل من القراءة؟ في خلاف. بعضهم يقول أطل القراءة والركوع والسجود خلاه عادي، وبعضهم يقول لا، إطالة الركوع والسجود أفضل من إطالة القراءة. والحقيقة أنه لا يمكن التفاضل بينهما، لأن القيام يمتاز بفضيلة الذكر فيه وهو القرآن، والركوع والسجود يمتاز بالهيئة. ولكن هنا قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أطال القراءة أن يطيل الركوع والسجود لتكون الصلاة متناسبة. وبناء على هذا لا يرد ما ذكرت. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم. إمام يصلي بالناس وإذا أطال بهم مثلا قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان؟ يشتكونه لبعض السلطات وقد يغيرون هذا الإمام، وهو يرى أنه يعني ليس له كفء من غير يعني غيره. ليس له كفء يعني يقوم بالناس يصلي بالناس. نعم. فهل له أن يصلي يعني يطاوعهم ويقرأ من الخصار المفصل؟ هو في غير السعودية. غير والله ظاهر إذا كان هذا يؤدي إلى تفويت مصلحة أكثر من قراءة السورتين فليدعها القراءة ما دام يخشى أنه يزال. ويوضع في هذا المسجد رجل خرافي أو صوفي متعنت فلا بأس، هذا من باب درء المفاسد. نعم. لا الحمد لله هنا السلطات ما توافق على ذلك. استغفر الله يا رجل، استغفر الله. لكن والله يا شيخ كيف الأمان صحيح يعني إذا اجتمعوا الجماعة كلهم وإذا كانوا يعني خصوصا كبار سن أغلبهم أربعة أو خمسة تجد يمكن واحد منهم معترض، لكن يقنعهم فيشتكون ويفصل. ما هو صحيح. إن شاء الله تعالى بيني وبينك عطنا المسألة بالتعيين يستهل الله. نعم يا عبد الله. بعض الآيات في القرآن يا شيخ وردت على سبيل المثال مثل قل كل يعمل على شاكلته، فهل هذا يعني إذا حصل حالة يحصل فيها هذا ينطبق عليه مثال، فهل يجوز لك أن تلقي هذا نعم الآية نعم كذا؟ يعني لك أن تلقي الآية شاهد للحال لا بأس، أو مثل لكم دينكم واليدين، أو مثل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لو إنسان اشتغل بأولاده أو بماله حتى تأخر عن حضور المسجد مثلا لا بأس، لكن أما أن يجعل القرآن بدل عن الكلام هذا المحرم. رأيت في جواهر الأدب وأنا في زمن الصغر امرأة المتكلمة بالقرآن العظيم، كل كلامه بالقرآن، حتى لما أرادت تقول لعيالها روحوا جيبوا خبز قالت ابعثوا بأحدكم بورقكم هذه المدينة، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة وكل شيء. تعجب الرجل، تعجب الرجل وشين، قال هذه أمنا منذ 40 سنة وهي لم تتكلم إلا بالقرآن العظيم مخافة أن يزل عليها الرحمن فتقع في العذاب الأليم. مسكينة هذه، لكن الحمد لله تبين أن القصة هذه غير صحيحة. أما الفقهاء فقالوا يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام، فقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا بأس أن نستشهد ببعض الآيات المطابقة للواقع. رحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا يحيى بين لي ما هو المفصل من قافل الناس إلى آخر القرآن، لماذا سمي بهذا؟ لكثرة فواصله من أجل قصر سوره. نعم طواله من قافل نعم قصاره من الضحى إلى الناس. أي نعم أوساطه عبد الرحمن من عمى إلى الأرض من نبأ إلى الأرض. نعم طيب، هل يجوز للإنسان أن يقرأ في المغرب بطوال المفصل؟ يلا عبد الله. يجوز في بعض الأحيان. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب. ما الدليل؟ حديث جبير بن مطعم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمغرب بالطول. نعم. تمام. وقولا يجوز، هل معناه أنه مستوى الطرفين أو ينبغي أن يفعل؟ الأول. لأنه في بعض الأحيان. ينبغي في بعض الأحيان أن يفعل. طيب، قراءة ألف لام من تنزيل السجدة. يلا عبد الله. سنة في كل وقت ولا في وقت دون وقت؟ بعض العلماء شيخ قال أنه لا يديم ذلك، لكن حديث مسعود يبين أنه يديم ذلك ويداوم عليه، لكن يترك يومين حتى لا يظن الناس. يومين في السنة ولا في الشهر؟ لا في الشهر. في الشهر. إذن لا يجيب ذلك. وافقت بعض العلماء. لا شيخ، ناخذ بالغالب. طيب. يعني معناها أنه ينبغي أن يكون الغالب أنه يقرأ. طيب. ما تقول يا رحيم في من يقرأ بعض هذه السورة بعض هذه السورة بعض هذه السورة؟ أصاب السنة أو لا؟ خالف السنة. خالف السنة. وهل الأفضل أن يفعل هذا أو أن يقرأ سورا أخرى؟ الأفضل أن يقرأ سورا أخرى. نعم. لعل لأن هذا يعني كانه يعتقد أن هذه سنة، فكونه يقرأ من سور أخرى يكون قرأ مما تيسر. لا غير هذا. تو. نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذا كأنه يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعرف كيف يهدي أمته. نعم. هذا كان في اعتراض على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانه يقول ينبغي أنه قسم الفهم من تنزيل وقسمها الأتى، ولذلك هذه المسألة ما هي هينة. طيب لو طرأ عذر، شرح لو طرأ عذر وهو قد شرع في الفهم من تنزيل السجدة أو في هل أتى، هل له أن يقطع؟ نعم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الأعراف ثم قطعها لسألة من العرب مؤمنون. نعم طيب. إذن إذا عرض عارض فالعارض له حكم. طيب ما هو الضابط في كوننا نقول يسن أن يقرأ بهذه السورة؟ فهد ما هو الضابط؟ هل إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة بسورة قلنا إنها سنة؟ الضابط أن يداوم على ذلك. نعم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم. نعم. نقول أن السنة قراءة. نقول هذه قراءة هذه الآية هذه السورة والآية سنة. أما مجرد أحبلها مرة فإنها ليست من السنة، يعني ما يطلب من الإنسان أن يفعلها، لكن إذا فعلها فهو خير. إذا فعلها فهو خير بلا شك. قال نبدأ الدرس الدين. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث قد رواه مسلم رحمه الله، وكان ينبغي للمؤلف أن يذكر أن الذي رواه مسلم رواه مسلم في صلاة الليل. قال حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم ذكر الحديث وأنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران يقرأها مترسلا عليه الصلاة والسلام. فما مرت به آية رحمة إلا سأل، ولا آية وعيد إلا تعوذ، ولا آية تسبيح إلا سبح، هكذا في مسلم. وليت المؤلف ساق رواية مسلم لكان فيها زيادة على ما ساقه الآن، وهو أيضا صحيح مسلم أصح من خرجوه. فإما أن يكون المؤلف رحمه الله في تلك الساعة حين كتب الحديث لم يستحضر رواية مسلم أو لسبب ما ندري، على كل حال الحديث في مسلم. يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الليل، وقد صلى حذيفة وابن مسعود وابن عباس وابن مسعود كلهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، لكن في الأهل مختلفة. وقول فما مرت به آية رحمة إلا سأل إلا وقف عندها يسأل، آية رحمة يعني مثل ورب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فيقف ويقول اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذا دعاء، يقول آمين مثلا. ولا آية في عذاب إلا تعوذ، تعوذ منين؟ منها أي من العذاب وليس من الآية، الآية هو يقرأها، لكن منها أي من عذابها المذكور فيها، يقول أعوذ بالله، مثل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، فيقول أعوذ بالله. ولا آية تسبيح إلا سبح، مثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبح باسم ربك العظيم، يقول سبحان الله، لكن سبحان أسبح اسم ربك العظيم باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها في ركوعنا التعظيم وسجودنا في الأعلى، وهذا لا يمنع أن نسبح حتى عند انتهاء القراءة. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز الجماعة في النافلة في البيت، الدليل فعل حذيفة أو إقرار الرسول، إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هذا يعني سنة؟ بمعنى إذا اجتمع جماعة في بيت عزاب قالوا سنجعل لنا صلاة ليل نتهجد فيها جميعا، أو إن هذا أحيانا إذا وجد ضيف أو ما أشبه ذلك يقوم صاحب البيت معه في صلاة الليل؟ الجواب الثاني. أما اتخاذ ذلك راتبا فلا، لكن أحيانا لسبب لا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الحديث ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي إذا مرت بالمصلي آية رحمة أن يسأل، أو آية عذاب أن يتعوذ، أو آية تسبيح أن يسبح. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هل هذا خاص بالنافلة وبالتهجد لأن السنة فيه الإطالة، أو هو عام؟ نقول أما في الصورة التي وقع فيها ذلك فلا شك في ثبوتها، بمعنى أن الإنسان إذا قام يتهجد فليسأل عند آية الرحمة، وليتعوذ عند آية الوعيد، وليسبح عند آية التسبيح، لأن هذا مطابق للسنة تماما. وأما الفريضة فقد يقول قائل ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بدليل، وهذا صحيح، هذه قاعدة صحيحة، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل، هذا أيضا صحيح. لكن قد يعارض هذا الأصل أن الناقلين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة لا يذكرون أنه يقف عند آية الرحمة ولا عند آية الوعيد ولا عند آية التسبيح. فالظاهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يفعل ذلك في الفريضة، وهو ظاهر، يعني الفرق بين صلاة الليل والفريضة ظاهر، لأن صلاة الليل تستحب فيها الإطالة، ولأن الإنسان إما أن يصليها وحده أو يصليها معه من يكون متابعا له أطال أم قصر. والفريضة، الفريضة ليست كذلك، يصلي معه ناس، وأيضا قد لا يحبون أن يطيل، ووقوفه عند آية الرحمة وآية الوعيد وآية التسبيح قد يكون فيه إطالة عليه. ولهذا ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أن الوقوف عند آية الوعيد أو الوعد أو التسبيح في التهجد سنة، وفي الفريضة مباح، بمعنى أننا لا ننهاه ولا نأمر به ولا نأمره بذلك. وهذا هو الظاهر، أن الإنسان لو فعله في الفريضة ولا سيما إذا صادف آخر القراءة فلا ينهى عنه، لكن لا نقول إنه ينبغي أن تفعل، بخلاف صلاة الليل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في القراءة إذا كان إماما في صلاة الليل، وكذلك في الدعاء والتسبيح، لأن حذيفة يسمعه، ولا يمكن يسمعه إلا إذا جهر، لكن الجهر ليس رفيعا. ومن فوائد هذا الحديث تمام عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله، حيث يسبح ربه عز وجل إذا مرت به آية تسبيح. ولعمر الله إنه لأشد الناس وأقواهم عبادة لله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى كما أن غيره مفتقر إلى الله، وهذا وأدلة هذا كثيرة جدا، حتى أن الله أمره وقال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع الضرر عمن استغاث به في قبره، وهم بذلك مشركون. لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا لقاتلهم، لأن هذا هو الشرك، أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يغيثهم من الشدة وهو في قبرهم. لكن الهوى والعياذ بالله يعمي ويصم، وما أيسر أن نقول لهؤلاء الجهال المشركين أن نقول لهم اقرأوا قول الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. اقرأوا قول الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اقرأوا قول الله عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أنا لا أستطيع أن يجيرني أحد من الله لو أراد بي شيئا، ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا قال أحدهم: إني دعوت عند القبر الشريف وتحت الحجرة الشريفة فزال ما بي من المرض، نقول هذا حصل عند الدعاء، أي عند دعائك إياه لا بدعائك إياه. انتبه للفرق، حصل إيش؟ عند دعائك إياه لا بدعائك إياه. فتنة. فإذا قال: كيف لا بدعائي إياه؟ أنا دعوت واستجاب. قلنا: اقرأ قوله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا قال نعم، الآية صريحة، لكن قال: من لا يستجيب له، والرسول استجاب لي. فنقول: اقرأ قول الله عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وحينئذ ما يستطيع أن يجيب، لكن الله قد يفتن الإنسان بتيسير أسباب المعصية له امتحانا. امتحن الله بني إسرائيل في الحيتان يوم السبت، حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، يقول ما يمكن، حرام الصيد يوم السبت، تجنبوا الصيد، فطال عليهم الأمد، قالوا مشكل، يوم السبت يأتي الصيد شرعا، الحيتان تأتي شرعا على البحر طافية يكاد الإنسان يمسكها بيده، وغير يوم السبت لا يرونها. شوف المحنة. طال عليهم الأمد، قالوا إذن ضعوا شباكا يوم الجمعة فيتساقط فيها الحيتان، وخذوا الحيتان يوم الأحد. وحينئذ لم تكونوا صدتم يوم السبت، فماذا كانت العقوبة؟ أسوأ عقوبة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم قولا كونيا، كونوا قردة خاسئين. فكانوا قردة خاسئين. الصحابة رضي الله عنهم حرم الله عليهم الصيد حال الإحرام، فسلط الله الصيد وهم محرمون، بحيث يمسكون الزاحف وينالون برماحهم الطائر، يعني أرانب الظباء يمسكونها مسك بيديهم، والطيور ما تحتاج إلى سهام، بالرمح يزلق الرمح ويطيح الطير. تسهيل ولا غير تسهيل؟ تسهيل، لكن امتحان من الله عز وجل. فماذا صنع صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تجنبوا ذلك ولم يأخذوا شيئا رضي الله عنهم، ما أخذوا شيء. الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ما هي ذي محنة ولا لا محنة؟ لكن قال: إني أخاف الله. فالله تعالى قد يبتلي الإنسان بتسهيل أسباب المعصية له ليبلوه. فاحذر إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن تقع فيها، فإنها فتنة. حتى لو تيسرت لك احذر أن تقع فيها. تيسر لك الربا لا تتعامل به، تيسر لك الزنا لا تقربه، وهل مجرا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ قراءته مترسلا لا سيما في التهجد، كما جاء ذلك في حديث حذيفة في صحيح مسلم. وهذا أبلغ في التدبر وفي إتيان الحروف حقها في النطق ووصفها في المخارج، لكن لا على سبيل ما يفعله المتشددون في التجويد المتشدقون فيه، بحيث ربما يخرج الحرف حرفين أو أكثر. ورأيتم في هذه السنة في حفل تخرج من يقرأ بالتجويد فإذا به يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويهز كل بدنه ويتكلف، وإذا قرأ جملتين أو ثلاث تعب ووقف له يعني دقيقة إلى حوله، كله علشان إيش؟ يطبق ما يزعم أن هذا تلاوات النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله بآت وعيد وتعوذ. هل يفرد الضمير فيقول اللهم ارحمني اللهم أعذني من النار، أو يجمعه؟ ها؟ الثاني يجمع كذا وينوي عن نفسه وعن من كان مؤتما به. ولهذا جاء في الحديث حديث استدل به بعض العلماء أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد خانه. وهذا صحيح. لو أنا الإمام يقول في قنوت الوتر خلفه جماعة اللهم اهدني في من هديت، ثم يقول آمين، وعافني في من عافيت آمين، وش بقى لهم المساكين؟ نعم، ما بقى لهم شيء، صار كل الدعاء لمن؟ لنفسه، ويجبرهم على أن يؤمنوا له لمصلحته، وهذه خيانة. ولذلك إذا كان معك أحد فأتي بضمير الجمع، وانظر إلى الحكمة المبنية على العلم والرحمة كيف جاءت في سورة الفاتحة، جاءت بصيغة الجمع: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، مع أن القارئ إذا كان يصلي وحده ما معه أحد، لكن لعلم الله، ولا نقول على الله إلا ما نظن أنه حق، لعلم الله أن هذه السورة ستتلى وسيكون خلف القارئ من يؤمن على دعائه، فجاءت بصيغة التعظيم بصيغة الجمع: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم، خمس دقائق. يلا وليد. أحسن إليك. لو قال قائل يا شيخ لم يذكروا قوة صلاة الفريضة عن النبي عند آية التسبيح وتعود عند آية عذاب وشدة كذا يا شيخ، أنه بنوا على أصل، والأصل أن النفيلة تسوي الفريضة والفريضة تسوي النفيلة إلا بالدليل، كما صار في حديث ابن عمر الشيخ حيث قال ولم يفعلوا في الفريضة. نعم، كيف نرد عليه؟ هل كل الناس يعلمون بهذا الحديث الذي جاء في النافلة؟ لا. إذا لو كان هذا من الأمور المشروعة في الفريضة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كما قلت لك الفرق ظاهر. صلاة الليل ينبغي فيها التطويل والترصل، وصلاة النهار لا، حسب ما جاءت به السنة. ثم صلاة الليل الإنسان وحده أو معه من هو ملتزم بما يفعل، بخلاف صلاة الفريضة. فلهذا لكننا لا نقول إن هذا مكروه كما قال بعض العلماء. بعض العلماء يقول يكره هذا في الفريضة لأنه لم يرد، لكن لا نستطيع أن نقول إنه يكره. نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فجعل يرددها حتى الصباح حتى الصباح. هل نقول إذا مررت في فريضة بآية مثل هذه رددها؟ الظاهر لا. يعني مثلا قرأ إنسان في الجمعة المنافقون، قرأ هم العدو فاحذرهم، ولأهمية هذه الجملة رددها: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. هل نقول هذا سنة؟ لا نستطيع أن نقول هذا لأنه لم يرد، ولا لا شك أنها تشد الناس وينتبهون أكثر إذا ردد الإمام الآية، لا شك أنها تفتح باب حضور القلب. نعم. هل مثل هذا ما يكون في القرآن من ذكر يجيب به الإنسان إذا ورد سؤال؟ إيه نعم. نعم نعم، مثل هذا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى. إيه نعم. يسبح ويستعيذ. إيه نعم. المأموم أيضا له أن يسبح ويستعيد ويسأل بشرط أن لا ينهيه ذلك عن الاستماع، لأن كلمة وكلمتين ما تضر. بالنسبه للانسان اذا سلى وحده، هل يفرض الضمير؟ هل يفرض الضمير يقول ربنا يهدني او ايش؟ وكان الانسان سلى وحده. اي نعم. هل يجمع الضمير؟ يجمع الضمير. جمع ولا الجمع في الفاتحه؟ لا، قصدي في الدعاء. احد يفرض نفسه بالدعاء، يعني هل يقول ربي اغفر لي او يقول ربي اغفر لي؟ اي لا باس، يعني يخص إذا صار ما موحد. نعم. ألست بين السجدتين تقول ربي اغفر لي؟ حتى لو أنك إمام، لأنه لن... لأن هذا الذكر لا يجهر به. نعم. يحيى صلى الله عليه. قلنا الجماعة في صلاة النافلة في الليل أحيانا. نعم. كان الرجل يصلي بأهله دائما؟ لا لا يفعل. سليم أقول ما عندك شيخ، الإنسان شيخ آيات الحمد فاتحة يصح الإنسان يرددها مرة ولا هو إمام مرة ولا مرتين؟ والله ما أرى هذا، ما أرى، لأن هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء اللي ما نقل يعني لا ينبغي الإنسان يفعله وإن استحسنه. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بعض الناس سمعت إنسان وهو طالب علم يردده. لا ما أرى هذا. لكن طيب قولوا لي، هل يميز آيات الوعيد أو الآيات التي يعني ينبغي أن ينتبه لها، هل يميزها بصوت؟ نعم. ها؟ يعني مثلا إما يرفع صوته ولا يأتي بنبرة شديدة مثل التكرار، يعني مثل التكرار، لكنها أهون لأن هذا في الوصف والتكرار في نفس الآية في عين الآية. انت الوقت وينهى عن ذلك. وأما التأمين على دعائه فيؤمن المأمون ما دام تبع له فليؤمن، وهذا يدل على جهل هؤلاء وأنهم بمنزلة العوام. وش معنى أنه يقرأ جزء عام علشان يدعو؟ اللهم لك الحمد. نعم. وفي زيادة في صحيح مسلم أن ذلك في صلاة الليل، وفيها أيضا زيادة أنه لا يمر بآية التسبيح إلا سبح. وذكرنا هل يتعدى ذلك إلى الفرض أو لا يتعدى، وأشرنا إلى القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وقلنا أن الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفروضة لم يذكروا هذا، وانتهينا إلى أنه لا بأس به في الفريضة وأنه في صلاة الليل مسنون. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قوله ألا أداة استفتاح وتنبيه، وهي هنا أداة تنبيه لأن المؤلف رحمه الله حذف أول الحديث وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت. ولهذا جاءت الواو بعد ألا، ألا وإني نهيت. وقول ألا وإني نهيت ألا حرف عطف على ما حذفه المؤلف رحمه الله من أول الحديث. نهيت الناهي هو الله عز وجل، لأنه لا أحد ينهي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الله سبحانه وتعالى. والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، هذا هو النهي، هذا صيغته طلب الكف.